حصريا على موقع djhero.com. الكلمتين دول مسا من ايدي للمكنسه المحسوب علينا مرة شو بان ولا معك واجيب صحبتي عليني ولو واحده تعبت الشوق دم بيدور صحبي حريقه البرجان من جاي والي يا عم انا ريدي خد خطوه بس ابتدي عالموت معك اوريدي ما بجيبش ورا ولا غا يا حريم خصومي هتعددي يا خصومي هتمددي في الاصل لتبندي دي لتفوسه وهبه صاحب السكينه 111 السكره معايا طالبه بالبشر اللي ملوش فيه يا ريت ما يتحجر علشان هيموت عايز المظبوط ودغري وخلاصه الكل عارفني محتاج دراسه واتصدت اصد الرصاصه في جهنم فوق بحري دي جهتي دي ارضي ومكاني بحر السيطره هي عنوان هتتلي وقف بحري هتعني اشبالنا دي شرسه مفيش تتحنكر اوعى تترس هنا يلا تدق انا عمر الفخ انا عمر الفخ مرزل اوي ريخ انا مافيا انا كارثه رجلين بايظين ورا وقدام ما بقاش في بيت امان اه طفله بس مدام والدنيا دي هماش سهرات وشاطف نيطات وخمر وعربيات وانو زبدي خلاط والحلو عادي عايشه وانشوت تباك واركب معك واجيب صحباتي عادي يديتك لو واحده تعبت اشطف فدفي دكتور صاحبي مش هياخد حاجه قلبه مش جحدي الدكتور بس يعمل الوحي هتلاقي حوارك ده غمه وانزحي الشغله دي عندي ريحي وريحي الترمسه الكلمتين دول مسا من ايدي للمكنسه المحسوب علينا مره ارحمي كفاكي دي طرمتي على غيرقه شعبتي بتحبي تتشقلطي كفاياكي بقى ده تهرى جايه معاكي اني بعدك هعاني وهشد في شعري واقطع بداني مش عايزك زي ما مش عايزاني جود باي يا مادونا ده يا تشيلي خلاص مفيش امل الباب عندك يفوت الجمل اهم الايام واه على الزمن رم رم بطلنا كنتاكي تاني ولا كفايه استكفيت يا برايه ما تجيش يا حلوه معايا انا لا ما بسمي جدعنا انا مش هقول اسمي ولا كما حسمت جسمي مع اني مش طايقك هعتبر ما عرفتك فكك من لون زميلك واخد اتفضل روح للي بيركبك احساسك وحريم دي سوق عرفني المتعه انا لو بدق اقطع عيشك وان جيت للحق اه مفيش غيرك يا واسع يا نفق ده كتر خيرك جرست السمعه اصحابي معايا بيهلسوا وللحريم كسكسوا قالوا بيقولوا فلسوا بس الحريم طوق المره صاحبي وراها هجرة بتمشي عالمسطرة يا خسارة عالسيطرة مش راضي ليه يصبر حريق خطر مميت فاحترف فيها شاب فخيم نزيه لكن غلي عمر الفخيم اسد ومفترس خبطات وغشيمة الحارة حارتنا دي البطارية اشبح في الجو حيتان عالمية اسأل عن حارة البطارية في المنشية زعيمة حازم الناسف ناسف فاقصمه قدامه على وشك يلا هتنامه يصدروا يصدر بقرار يعتمه الناسف ده جريمة عايزت الوحي نه غير متاح خاطف الارواح بوكا بوزنجاح يسري الماجيك ده هو السباح اتنين ببلدكو راس التنجيها لا تخاف تجيها فيها منحرفين وشبابها نزيها فارس مصطفى سندل وقضيها وقتولوا فرهبكو امه صفرا ستين ده منحرف ابعد عن نجري يبدي وانسري ده غير ايوها حد مختلف جنت الكوكبو العجمي دي دولة اصلي وتملي الضرب بحي يابا تسعة ملي المسا مخصوص ده الحم والدولي في الويد ملعبو الفرحة خراب عشانك يا عم الجهة كلها ليك هتنضم وده الدنيا وفرحة تبو وهنخرب هلا اقصم قدام وتقلب حريم ده المافيا محمد هشام الزعيم ده اتقال كارت يابا بندو قديم ويغطي عليكو محمد هشام يابا دايرة خطر طلقاته يا عم تنزل مطار بيقول عايز عريك او بطل ابعتوا لو فيكو سيدي سالم الناس التمام تنكشهم يبقى تاخد اعدام وظبط حالك حالك يا شرطي المدام قدام عبادي عبادي كنجي قصدنته مما يجيبش الورا من اطفان تخين ما يكوش عالسكة يوم مرشدي بكبركم واضي.